Oh, سبحان الله سبحان الله يا رب وقضي بينهم بالحق. وأشرقت الأرض بنور ربها بعد الكافرين وَالْحَمْدُ لِلَّهِ من هوى النار تسبح بحرمة

واغفر الذنب وقابل الثروة شديد love.